وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، وفي لفظ فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، رواه البخاري. ولأبي داود فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. هذه اللفظة الصحيح أنها فوجدته كما وضعته كذا بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية، لا كيوم وضعته غير هنية عند أذنه، كيوم وضعته غير هنية عند أذنه أو في أذنه على اختلاف في الروايات. الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله نبه على هذا، وأن ورد روايات تصحح هذه العبارة التي وردت خطأ في بعض الطرق، فإذا هو كيوم وضعته غير هنية عند أذنه أو في أذنه، في بعضها عند أذنه وفي بعضها في أذنه، يعني يقول ما تغير غير هنية، تصغير هنا الهنا الشيء، يعني غير تغير يسير في أذنه رضي الله عنه. فهذا أورده المؤلف رحمه الله ليبين أنه لا حرج من استخراج الميت من قبره لغرض صحيح، إذا وليه أو ولي الأمر أراد أن ينقل الميت من موضعه وينبش قبره لغرض صحيح. بعضهم قال إن كان لم يصلى عليه أو لم يكفن أو لم يغسل، فذكر الفقهاء رحمهم الله أمثلة، لكن هذا حديث جابر رضي الله عنه علل وبين بأنها لم تطب نفسه، لأنه مر بنا أنه عليه السلام في غزوة أحد لكثرة القتلى، ولما اشتكى الأنصار رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله يعني تقرحت أيدينا من شدة الحفر وقتل عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، فخفف عنه عليه السلام وقال اجمعوا 2 و3 في القبر الواحد. فجابر رضي الله عنه كأنه لا زال يفكر بأن يضع والده عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه في قبر مستقل، مع كما جاء في الحديث أن والده يقول استدعاني أبي ليلة استشهد فقال يا بني لا أراني إلا من أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا مت فليس أحد أعز علي بعدك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أعز علي نفس من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصاه بأخياته، كان له أخوات، يقول فكان من أول من قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، كان من أول من قتل، فاتفق أنه دفن في قبر واحد مع ابن عمه أو عمه عمرو ابن الجموح. عمرو ابن الجموح يعتبر عم لجابر أو ابن عم له أو لأبيه رضي الله عنهما، وأيضا هو زوج أخت عبد الله بن عمرو بن حرام، هند بنت عمرو هي زوجته، زوجة عمرو بن الجموح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هما صاحبان صديقان فادفنوهما في قبر واحد. فجابر رضي الله عنه يقول ما طابت نفسي، فبعد 6 أشهر رأيت أنني أنقله وأحوله إلى قبر آخر، موضع آخر وكأنه قريب منه، فوصف ما رأى فاستخرجه رضي الله عنهم أجمعين فوجده على هيئته، لم يتغير منه شيء إلا هذه الشعيرات التي عند لحيته، قيل هي نفسها عند موضع الأذن، أو هذه الهنية الأثر اليسير الذي في طرف الأذن، وهذا كما ورد عن الشهداء أنهم لا يتغيرون، فهذا مصداق لما ورد في الحديث وكرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه والد جابر، كرامة له أنه يعني شهيد وأنه لم يتغير ولم يتأثر رضي الله عنه. فالشاهد أن الميت يجوز إخراجه من قبره لغرض صحيح، إذا كان هناك غرض صحيح يجوز، لكن وليه أولياؤه أبناؤه إخوانه هم الذين يتولون هذا الأمر، أو ولي الأمر القاضي أو الأمير إذا كان هناك مصلحة محققة. وأيضا ينبغي الحفاظ على يعني حرمة الميت ولا يلحقه أذى في حالة تحويله من موضع إلى موضع. بالنسبة للشعيرات، الشعيرات قيل هو أنها الله أعلم أنها قريبة من موضع الأذن في أعلى، يعني يمكن في أعلى اللحية أنها شعيرات، ربما أنها تكون يعني تهلكت أو يعني تلفت أو ما إلى ذلك. قد يكون أثناء المعركة. نعم. قد تكون أثناء المعركة قبل أن يقتل. الله أعلم. أو يعني لحقها شيء من البلاء، الله أعلم. ما ثبت أن الشهيد يبقى كما هو. هو يعني جابر يقول ما حصل لهذا الشيء، ف يعني ما أعرف من كلام أهل العلم تعليل لهذا الشيء، يعني هذه الهنية التي لحقت بطرف أذنه رضي الله عنه، الحكمة في هذا الله أعلم. قد يكون الله أعلم، قد يكون يعني.